فوائد منتقى. القاعدة الرابعة من قواعد منزلة الأدب: الأدب مقام الأنبياء. هذه القاعدة تدل على أن الأنبياء مؤدبون في عبادتهم لله، والألفاظ التي ذكرها الله عنهم في القرآن مليئة بالأدب. فمنها مثلا كما ذكر ابن القيم ذلك قول عيسى عليه السلام: إن كنت قلته فقد علمته. ولم يقل عيسى لم أقل، وعيسى لم يقل للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، لكن أدبا مع الله لم يقابل الله بالنفي، إذ الخطاب مع الملوك ينبغي أن يكون بالأدب، فقال: إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وأيضا من الأدب قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك. وهذا كما قال ابن القيم أبلغ الأدب مع الله، لأن المقام في القيامة مقام شديد عظيم، فأراد عيسى أن يبين لله أنهم عبيدك، فإن عذبتهم فإنهم عبيدك وأنت سيدهم، والعبيد يستحقون العذاب، وذلك لأنهم لن يوفوا حق السيد مقامه في العبادة والشكر، فهم عبيدك أنت تتصرف بهم كما تشاء، فالأمر أمرك والعبد عبدك. ومن أدب الأنبياء أيضا أدب إبراهيم حينما قال: وإذا مرضت فهو يشفين، فنسب المرض إلى نفسه والشفاء لله، ولم يقل وإذا أمرضني، مع أن المرض والعافية كله من الله، لكن أدبا مع الله نسب المرض إلى نفسه. ومن الأدب أيضا أدب الخضر عليه السلام حينما قال عن السفينة: فأردت أن أعيبها، فنسب العيب إلى إرادته هو، ولم ينسبه لله سبحانه وتعالى، مع أنه قال في آخر الآيات: وما فعلته عن أمري، إذ أن الله هو الذي أمره بذلك، لكن لما جاء ذكر العيب نسبه لنفسه فقال: فأردت أن أعيبها. وأيضا من الأدب أدب آدم عليه السلام حينما قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ولم يقل ربي قدرت علي، ربي قضيت علي، ربي حكمت علي، هذا قضاؤك، وإنما اعترف بظلمه. ومن الأدب أيضا أدب أيوب عليه السلام حينما قال: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ولم يقل أصابني الضر، أهلكني الضر، آلمني المرض، وإنما قال: مسني، فجعل ما أصابه من المرض مع شدته مجرد مس. وأيضا من أدب أيوب في هذه الآية أنه لم يقل ربي عافني وشافني، فكأنه يقول: ربي مسني الضر وأنت أعلم بحالي، إن كان الضر خيرا لي فالأمر أمرك. ومن أدب الأنبياء أيضا أدب يوسف عليه السلام حينما قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، ولم يذكر إخراجه من الجب أو حادثة رميه في البئر، وذلك أدبا مع إخوته، بل من أدبه أنه حينما ذكر ذلك نسبه للشيطان، فقال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وأعلى الأنبياء تحقيقا لمقام الأدب هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله: ما زاغ البصر وما طغى. قال ابن القيم رحمه الله عن هذه الآية بأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع له أدب البصر وأدب البصيرة، وذلك لأن كمال الأدب إقبال الناظر على المنظور بأن لا يصرف عنه بصره، لا يمنة ولا يسرة ولا يتجاوز، وإنما يقبل إقبالا ويطرق إطراقا، وهذا الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الإسراء والمعراج، مع أنه عرج به في السماوات ورأى ملكوت السماوات والأرض، لكنه ما استطاع أن يلتفت يمنة ويسرة، أدبا مع مقام الله، فبصره لم يتجاوز، وقلبه أيضا لم يلتفت إلا على الله، ولم يقبل إلا على الله.